لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. أما بعد، أيها الأخوة، الناس في هذه الحياة يستثمرون أموالهم، يستثمرون أموال، طاقات، قدرات، خبرات، مهارات، جهود، أوقات، ومنهم من يستثمر في ذلك كله. فضل الله يؤتيه من يشاء. كلنا يغدو ويروح ويعمل ويكدح ويخطط وينفذ ويتابع ثمارات مساعيه، وإن لم يهتم بما يقدمه للناس، وإن لم يهتم بما يقدمه للناس من خدمات، من أعمال، من خامات، من منتجات، من صناعات، إن لم يهتم بذلك كله فهو في ضلال، وسعيه إلى وبال، إلى خراب، إلى خسار، إلى بوار، إلى فشل، إن لم يتق الله عز وجل ويهتم ويتقن ويحسن ما يقدمه للناس. عندك مال، عندك خبرة، عندك مهارة، عندك قدرة، عندك طاقة، عندك وقت، استثمر في ذلك على الوجه الصحيح الصواب، استثمر في ذلك بما يعود عليك بالكسب الحلال الطيب، وإن كان قليلاً كثره الله وباركه. استثمر في ذلك بما يعود عليك بالكسب الحلال، لا تطمع بالكسب الحلال الطيب، وإن كان قليلاً طالما أنه طيب وحلال الله عز وجل يباركه ويكثره. واستثمر في ذلك بما يحقق مصالح العباد والبلاد، إبك استثمر في ذلك بما يعود عليك بالكسب الحلال الطيب وبما يحقق مصالح العباد والبلاد. لكن الغالب الأعم يهدر كل هذا ويضيعه بسبب عدم إتقان وإحسان وإجادة ما يعمله وما يخرجه. الكل يريد المكاسب السريعة والسهلة والكبيرة، فيهتم بذلك، يهتم بالمكاسب السريعة والسهلة والكثيرة الكبيرة، ولا يهتم أبدا بما ينفع الناس، بما يفيد الناس، بما هو أحوج للناس. لا يبحث عن هذا، لا يبحث عن ما يفيد الناس، عن ما ينفع الناس، عن ما يحتاجه الناس، إنما يبحث عن المكسب، عن المكسب السريع والسهل والكبير والكثير، فلا يعطي خدمته أو عمله أو منتجه، لا يعطي منتجه حقه في الوقت والخامة والتصنيع بالقدر الذي يكفي لإخراجه مميزاً. لا يعطي المنتج حقه، لا يعطي المنتج حقه، لا في الوقت ولا في الخامة ولا في التصنيع بالقدر الذي يكفي لإخراجه مميزاً وناجحاً ومطلوباً ومعمراً. لا يهتم بهذا، لا اهتمام ولا مبالاة، مطابق أو لا مطابق، سليم غير سليم، ضار نافع، معمر سنة سنتين وابني في الخردة، لا يهم، لا يهتم، تلصق ولفق ومشي حالك وغش وقلل ونقص في الخامات واسترخص وإن كانت حتى منتهية الصلاحية. على حساب من؟ على حساب من؟ أموال وطاقات وقدرات وجهود وأوقات أهدرت وضاعت فيما يعود على الناس بالآلاء. أموال وطاقات وقدرات وجهود وطاقات أهدرت وضاعت فيما يعود على الناس بالشر لا بالخير، بالفساد لا بالصلاح، بالضر لا بالنفع، بالخراب لا بالإعمار. مهم المكاسب، مهم المكاسب السريعة والسهلة والكثيرة ولو على حساب من لا حول لهم ولا قوة، مهم المكاسب ولو على حساب من لا ناصر لهم إلا الله، مهم المكاسب ولو على حساب أطفالنا ولو على حساب أرواحنا، المهم المكاسب ولو على حساب الأمانة والضمير والذمة، لو على حساب شرف المهنة والصنعة، حتى صار الحال إلى ما نحن فيه واقع مؤلم ومقلق، واقع مضطرب ومخيف، واقع مضطرب ومخيف. الله عز وجل استخلفك في الأرض واستعمرك فيها، جعلك خليفة لتعمرها. استخلفك في الأرض واستعمرك فيها، فماذا فعلت؟ الله عز وجل استأمنك على ما في يدك، مال أو قدرة أو مهارة أو خبرة أو صنعة أو حرفة أو مهنة ووقت، استأمنك على ما في يدك، فماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ لما قال الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، واستعمركم فيها، ولما قال ويجعلكم خلفاء الأرض، يخلف بعضنا بعضا، أمة بعد أمة، جيل بعد جيل، استخلفنا في الأرض واستعمرنا فيها وأمرنا بالسعي في مناكبها لطلب المعاش، أمرنا بالسعي في مناكبها وأمرنا بالإحسان فيها، أمرنا بالإحسان في هذا السعي، مناكبها، وأمرنا بالإحسان فيها، ونهانا عن الإفساد فيها بعد إصلاحها. فقال: وأحسن كما أحسن الله إليك. الله خلقك وجعلك في أحسن تقويم، وفضلك على كل من خلق تفضيلا. يبقى أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قريبة من مين؟ رحمة ربنا قريبة من مين؟ من المحسنين. ونحن نفسد ولا نصلح إلا ما رحم الله، بعدم إتقاني وبعدم إحساني وبعدم إجادة أعمالنا نفسد ولا نصلح. الذي لا يتقن عمله يفسد ولا يصلح، ويفوت على الناس مصالحهم، ويأكل أموالهم بالباطل، ويتسبب في إيصال الشر والأذى والضر لهم. الذي لا يتقن عمله ولا يتقن خدمته التي يقدمها، ولا يتقن منتجه الذي يخرجه للناس ويبيعه في السوق، يفسد ولا يصلح، ويفوت على الناس مصالحهم. يا ريت المصالح وبس، يا ريت أكل أموال الناس بالباطل وبس، يا ريت وكفى، إنما يتسبب في إيصال الشر والضر والأذى لهم. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب المفسدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كثيرون يقرؤون هذه الآيات ويسمعون فيها الأمر بالإحسان والنهي عن الإفساد، ويمر بهم مدح المحسنين وذم المفسدين، وكأنهم صم بطم عم لا يعقلون ولا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يتذكرون ولا يتفكرون. يمرون بهذه الآيات ويسمعونها ويقرؤونها، وكأن الأمر لم يكن لهم، وكأن هذا القرآن ليس لهم، لأناس غيرهم، كأن المعنية بهذه الآيات قوم آخرون. نسمع الآيات ونقرأ الآيات ولا نتدبر ولا نتفكر، فكيف نعلم؟ ويمر بنا مدح المحسنين وذم المفسدين، وكأن الأمر لا يعنينا، وكأن هذا القرآن نزل في غيرنا. كلا، إن الإتقان والإحسان مأمور به في كل عمل، عظم أو حقر. الإتقان والإحسان مأمور به في كل عمل، وفي أي عمل، في كل عمل وفي أي عمل، عظم أو حقر، ومطالب به كل أحد، كبر أو صغر، وإن الأمة والمجتمع بنيان واحد لا يمكن أن يتلاحم ولا يمكن أن يتماسك، وفيه لبنة مائلة أو خارجة عن موقعها. لا يمكن للمجتمع أن يتلاحم ولا يمكن له أن يتماسك وفيه مفسد واحد، فكيف وقد بلينا بالكثير من المفسدين في كل المؤسسات وفي كل المجالات؟ البنيان لا يستقيم ولا يتماسك ولا يتلاحم وفيه لبنة مائلة، طوبى مائلة، لبنة مائلة أو خارجها عن موقعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فكلنا ملزمون، كلنا مطالبون بالإتقان والإحسان والإجادة، ومن شذ إلى النار أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أخي المستثمر، وكلنا مستثمر، إما في ماله، إما في خبرته، إما في مهارته، إما في قوته، إما في وقته، فأنا أقول للجميع: أخي المستثمر، لا تنس أنك ميت، ستدخل قبراً ضيقاً مظلماً موحشاً لا تجد فيه إلا ما قدمت من أعمال، عملك أنيسك، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، لا تجد فيه إلا ما قدمت من أعمال، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وتمكث فيه ما شاء الله أن تمكث، ثم تبعث وتوقف بين يدي رب العالمين. أعمل حسابك، استعد، ستوقف بين يدي الله يسألك ويحاسبك ويجازيك بأعمالك، يجازيك بهذه الأعمال التي قدمتها. فإن كنت ممن خاف الله واتقاه، اللهم اجعلنا جميعا من أهل التقوى والخشية، اللهم اجعلنا جميعا ممن يخشونك بالغيب. فإن كنت ممن خاف الله واتقاه وقدم للناس في دنياه، قدم للناس ما ينفعهم وما يفيدهم، ما يعود عليهم من نفع والإفادة، قدم لهم ما يصلحهم في دينهم ودنياهم ومعايشهم، وأعطى كل ذي حق حقه، العامل والعميل والخامة والمنتج والمهنة والصنعة اداها حقها، والجودة والضمير والأمانة والذمة، وحرصت على أرواح الناس وعلى أموالهم أشد وأكثر من حرصك أو كحرصك على روحك ومالك، فأبشر بالذي يسرك، أبشر بكل خير تلقاه. أما إن كنت ممن خربت ذممهم وماتت ضمائرهم وضيعوا الأمانات، خانوا الأمانات وتجاهلوا المسؤوليات وبخسوا الناس حقوقهم وفوتوا على الناس مصالحهم وأكلوا أموالهم بالباطل، العميل العامل لم تعطي أحدا حقه، العامل والعميل والمهنة والصنعة والجودة والأمانة والذمة والضمير كل من ضيعه، فالويل له، ثم الويل له، ثم الويل له. فتب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، قبل أن تقول ما أغنى عني مالي، قبل أن تقول ما أغنى عني مالي، قبل أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي. أيا كانت استثمارك، أيا كان نوعه وذكرت لك، أيا كان أخلص فيه لله عز وجل، إن كان مال، إن كان خبرة، إن كان قدرة، إن كان طاقة، إن كان قوة، إن كان وقت، أخلص فيه لله عز وجل، أخلص فيه لله عز وجل، راعي ضميرك وذمتك، وكن حريص على مصالح الناس وعلى أرواح الناس وعلى أموال الناس. أخلص عملك لله عز وجل قبل فوات الأوان، قبل أن تندم حين لا ينفع الندم، فقل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قبل أن تقول يا ليتنا نرد. أنت الآن أمامك الفرصة وموجود في هذه الحياة، فاتق الله عز وجل فيما استأمنك الله عز وجل عليه، استأمنك على مال، استأمنك على صحة، استأمنك على وقت، استأمنك على خبرة، على مهارة، على صنعة، على مهنة، على حرفة، استأمنك. فلا تضيع الأمانات، فلا تتجاهل المسؤوليات، استثمر ذلك فيما يعود عليك بالحسنات في الآخرة وفيما يعود عليك بالكسب الحلال الطيب، يباركه الله لك ويكثره لك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه